بسم الله الرحمن الرحيم අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله جي بيتها جاي غرهاني پمينة الله جي درمية تلت منسون کند آيام وشين پيوسينو نوب دوتو ويت نوب جي پرمادی پتیانان پرشانشا کریمين پاوتر کر اوگين سماوا ايديو سببينم ඔහු සමාව ඇයද පසුතැවිලි වූවන්ගේ පසුතැවිල්ල පිළිගන්නෙකු වේ.